لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في الفوائد المستفادة من كلام الإمام الخطابي قلنا أن ذكر أهل العلم البادية البعيدة وحداثة العهد بالإسلام ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، الغرض إثبات القرينة لوجود عدم البلاغ. بمعنى أن احنا لو لقينا في زماننا في وسط المدن في واحد جاهل بأن طلب المدد شرك، هنقول هذا ليس ببادية بعيدة؟ لا، ما يلزمش. ده دلوقتي أبعد من البادية في العلم بالدين ما حول البدوي والدسوقي، الناس هناك مش فاهمة. عدم العلم لا يلزم منه البادية البعيدة أو حداثة العهد بالإسلام، بل هذا على سبيل المثال. إن تأكدنا عدم وجود العلم ولو كان وسط المدن والقرى ولو كان ممن بقي له في الإسلام مدة ولكن ممن لم يتعلم فهو معتبر أيضا. قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها للصلاة جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. عشان نعرف ان العلم انتشر ولا ما انتشرش نشوف اللي زيه اللي مثيله في المجتمع بتاعه والبيئة بتاعته وصلوا الكلام ده ولا ما وصلوش. عشان كده بيقول إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، ما قالش إذا كان ممن يجهل ذلك. ليه قال مثله؟ لأن العبرة ممكن هو يبقى جاهل جهل غير معتبر في العذر، يكون متأول تأويلا باطلا. هتلاقوا إسماعيلية في شارع في الشوارع والأحياء اللي حوالين الحسين، الإسماعيلية دول عايشين وسطنا وتجار وبيبيعوا ذهب وحاجات كتيرة وهم إسماعيلية، لا يعرف أنهم يصلون، ما بيخشوش يصلوا لأن لهم إيه؟ تأويل في صلاتهم، إن الصلاة الخمس ذكر علي وفاطمة والحسن والحسين مش النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، لو قال كده يبقى صلى وما بيصلوش وهم وسطنا احنا. اي واحد نشئ وسطنا النهارده يعرف لو قلت له الصلوات الخمس انها ايه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، مش كده؟ حد يقول انها علي وفاطمه والحسن والحسين؟ ما حدش يقول كده نهائي. لا مش مجنون، ده عقيده فاسده. فهذا التاويل هو الراجل فاكرها كده، فاكرها كده، فاكر ان رمضان الامساك عن سر الطائفة. ممكن يعني ايه صوم رمضان؟ يعني ما يبوحش بالسر لحد، اما الاكل والشرب والجماع ما فيهوش مشكلة. سر الطائفة ايه؟ سر الطائفة الاسماعيلية الباطنية، سر الباطنية. اي واحد النهاردة في بلاد المسلمين وغيرها عارف ان رمضان صيام وبمعنى الامتناع عن الاكل والشرب والجماع من الفجر لحد ايه؟ حد المغرب. ممكن الجماع في الريف وفي المدن والشباب اللي نشأ ما يعرفهمش حاجة في الدنيا ميبقاش معروف. وانا جات اسئلة كده فعلا، اتجوز ما يعرفش ان الجماع في نهار رمضان يفطر، وشهر العسل كان في رمضان فقعد كل ده عسل، بس كان عسل اسود فعلا. فمثله، فنقول دلوقتي احنا بنتكلم بقى على ان واحد بيقول صوم رمضان مش فرض، اللي هو الامتناع عن الاكل والشرب والجماع مش فرض، لكن هو ايه اللي فرض؟ ان الواحد يمسك بقه ولسانه وما يقولش احنا عندنا عقيدتنا كذا، لازم يفضل الكلام ده سر جوه الطائفه جوه الديانه المسماه بالاسماعيليه. ما هو يصوم طول السنه فعلا. ها؟ ما هم ما عندهمش دعوة غير مذهبه إلا لما تمكنوا بقى، يفرضوه على الناس حتى لا تمكنوا ما يزوروش الإسماعيلية. لكن هم مش مهتمين بالدعوة، مش زي الشيعة. الإسماعيلية دول مجموعة منغلقة، البهرة مجموعة منغلقة على نفسها، مش عاملة دعوة، مش عايز حد يخش. مع انهم اكفر من الشيعة، انهم اقل خطورة فعلا، لان هم مش دعاء في مذهبهم. مذهبهم عندهم تبعهم بس، لا يطلبون من احد ان يدخل فيه. فهذا عشان كده امسك حط خط كده، ممن لا يجهل مثله ذلك. دول كفار ولا مسلمين؟ دول كفار، مع انهم ايه؟ جهال متأولين. متأولين ازاي؟ يتأولوا تأويل لا يجهله مثلهم، يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، من وجوب الصلاة الخمس وصوم رمضان. لا عبرة بهذا التأويل. لما يكون واحد يعمل بحث في عدم وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيب آيات من القرآن بأن اليهود والنصارى مؤمنين ومسلمين، وإن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم حاجة اختيارية، واللي يؤمن بأي نبي كله ماشي حتى لو كذب الآخرين، ويجيب لك أدلة من القرآن، متأول تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، لا عبرة به، كافر خارج من الملة. لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الاثنين دول معلومين عند المسلمين واليهود والنصارى إن ده شعار دين الإسلام، وإن شعار المسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. عشان كده يقول لا خلاف بين أهل العلم. موضوع القتل ده حاجة تانية بقى. لا ما يجوش، يجب. ما هو اللي هيقتله ده هيحصل ايه بعد القتل يا عم الله يكرمك؟ اولا هو انت سيدنا علي بس. طب ما هقول لحضرتك حاجه، انا بقول هم بيقولوا احنا مسلمين كويس كده، ويكتمون امرهم. طبعا اللي عارف الموضوع عارف الكلام ده، ودي عقائدهم موجوده، ولكن هم يكتمون ذلك ولا يظهرونه. لما مسكوا البلد ايام الحاكم بامر الله وامثاله ما اظهروش الكلام ده، اظهروا ايه؟ الرفض. اظهروا ان هم اماميه، ان هم حي على خير العمل، واشهد ان عليا ولي الله، وما قالوش للناس الكلام الكفر اللي هم بيقولوه. فانت هتروح تقتله ازاي؟ بالظبط كده، انت مش مامور بذلك. ولذلك انا لما كنت قاعد افكر كتير قوي، فهم دول موجودين من ايام شيخ الاسلام تيمية، من ايام الحنابلة وقوتهم، ايام ما بعد فتنة المأمون وخلق القرآن. طب سابوهم ازاي في الفلات دي؟ لان هم لا يظهرون. احنا لم نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس، معروف ان ده منطقة الاسماعيلية، لكن فلان الفلاني واحد واحد هو قد يعرف انتماءه الى ذلك، ولكنه لا يظهر هذا الاعتقاد. ده هو الاعتقاد ده اكتشف لما بعضهم تاب الى الله وقال ده احنا عندنا كذا وكذا وكذا، وطلع بقى الحاجات المستخبية دي. يبقى بنقول اذا كان من تركها لا شك في لا خلاف ان في كفر من تركها جاحدا لوجوبها الصلاة، اذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. فان كان ممن لا يعرف الوجوب، ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام كفديل التشبيه، بيعدد أمثلة وليس يعدد حصر. حديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم. طب لو كان بلد كاملة بعيدة عن أهل العلم خلاص، قال لم يحكم بكفره، مع أنه اعتقد اعتقاد كفري بعدم وجوب الصلاة. قال وعرف ذلك، عرف أدلة الوجوب وتثبت له أدلة وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها. الجزء العاشر المغني بن قدامة صفحة 82. قال شيخ الإسلام. عشرة دي أنا أشكك فيها لحد يراجع الموضع ده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك أني من أعظم الناس، ومن جالسني يعلم ذلك أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. كلام متين جدا لا بد من فهمه. يقول أنه بينهى أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية، فلان ده عاصي، الكلام ده التفسيق ده ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، عاصي معصية صغيرة غير مصر عليها. يقول إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، عشان في حجة عقلية في حجة فطرية، هو ده الراجح نزل حاجة واحدة يعني، بس المعتزلة يسموها حجة عقلية، ومن تسنن نسأ وكره أن يقول عقلية لأن السلف عندهم يعني اعتبار النقل مقدم، وربما استنكروا الاعتبار بالحجج العقلية، قال حجة الفطرة أو حجة الميثاق الأول. دي كلها حجج، لكنها حجج لا تقوم على العباد إلا بالحجة الرسالية. لماذا؟ لأن الله قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولذلك لا تكون حجة رسالية، لا تكون حجة إلا إذا كانت من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب العذر والجهل تحت المجهر الشرعي، رغم أنه قدموا بعض المشايخ المشهورين يعني، إلا أن هذا الكتاب ينافح بشدة عن عقيدة المعتزلة في اعتبار الحجج غير الرسالية حجة في التكفير والتعذيب، حجة الميثاق الأول وحجة الفطرة، يجعلها حجة دون بلوغ دعوة الرسل، تأصيلا منه لفكرة التكفير في الحقيقة. والعجب أن هناك من يدافع أو يقول أن هذا الكتاب من أفضل ما كتب، وهو من أسوأ ما كتب في هذا الباب لجرأته على الانتصار لعقيدة المعتزلة، وإن كان الناس لا يدرون ذلك، وإن لم يقل أني أنتصر لعقيدة الخوارج والمعتزلة. أهل السنة المسألة دي على فكرة البعض بيظن المسألة خلاف في مسائل أصول الفقه، في مسائل الأهلية وعوارض الأهلية، لا، المسألة دي مرتبطة بقضية حجة رسالية ولا حجة عقلية، حجة تقوم ببلوغ دعوة الرسل وما جاءت به الرسل تفصيلا للمسلمين وإجمالا لغيرهم، أم أنه يكفي الحجة العقلية قضية التحسين والتقبيح العقليين وثبوت الأحكام بناء على ذلك واستحقاق الثواب والثواب على ذلك، العقاب والثواب على الحجة العقلية. فاللي بيقول المسألة دي مش مهمة ومسألة فرعية، لا، غلط جزما. هذه المسألة مما أجمع عليه أهل السنة، وهي مسألة مرتبطة ارتباط وثيق بالوعد والوعيد وبقضية الإيمان، الإيمان والكفر يعني، من الذي يسلم ومن الذي يكفر. عشان كده يقول أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. هنا بقى بيقسم الحجة الرسالية اللي أطلقها في مكان تاني وقال التي يكفر منكرها، هنا قال التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. أن إمتى يكفر في ترك الحجة الرسالية؟ في ترك الحجة الرسالية المقطوع بها التي انتشر العلم بها. وفي نوع من الحجة الرسالية يضلل من خالفها ويبدع ويفسق كما خالف الخوارج في مسائل الإيمان وفسقه العلماء وقالوا قوم بهت، بخلاف خطأ من لم يبتدع في الدين، ربما كان عاصيا إذا خالف الحجة الرسالية التي وردت في حديث صحيح علم صحته ولكنه ليس بمتواتر ولا بمجمع على صحته، لكنه ظهرت له صحته فخالفها، فهو عاصم وأثم، ولكن لم يتجمع من ذلك تأصيل في مسألة كبرى من المسائل الكلية كالصفات والقدر والإيمان والإيمان والوعد والوعيد والصحابة والإمامة ونحو ذلك، أو ما كان أكثر من هذا في كثير من المسائل. في مسائل في بعض الناس تجتمع عليه جزئيات توصل ولا درجة البدعة فيفسر، وهو في المسألة الواحدة ممكن يكون عاصي وللعلم. وشوف بقى الحتة اللي بعدها، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها. يعني في نوع من الحجة الرسالية ممكن يكون مخالفها ليس إيه؟ آثما، حجة رسالية غير معلومة من الدين بالضرورة ولا مجمع عليها ولم يتعمد مخالفتها وإنما أخطأ. قولين، وإنت دلوقتي بتصححه، بتتبع الشيخ الألباني في تصحيح من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وأنا بقول الحديث ضعيف وأنا معتقد ضعف ذلك الحديث وأنه لا يصح أن يحسن، ايه الموضوع في الاثم وعدمه في هذا الباب؟ بس الاربعه ماشي، انا بقى انا فعلا انا المذاهب الاربعه على ان الركوع بالركعه. هذا الباب ما الاثم فيه؟ لا ما فيهوش اثم، لمن اجتهد اجتهادا ايه يعني على قدره، واحد في التقليد وواحد في الاجتهاد في صحه الحديث وفي ضعفه، واحد والحجة هنا حجة ايه؟ رسالية، مش حجة عقلية. لكن هذه الحجة فيها مخطئ مصيب ومخطئ ايه؟ ومجتهد مخطئ، مجتهد مصيب، استغفر الله، مخطئ مصيب ده كان ما ينفعش، فيه مجتهد مصيب ومجتهد ايه؟ مخطئ. المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، عشان كده يقول وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يجي بعض المشايخ يقول لك العذر بالجهل ده معتبر فقط في المسائل العملية والمسائل الخفية، ومع ان المسائل الخفية دي امر نسبي كما ذكرنا مرة سابقة، وانه ما يخشش في مسائل التوحيد. جبتوا منين هذا الكلام المحدث؟ ادي ابن تيمية بيقول اهو في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وممكن يدخل في المسائل الخبرية القولية اللي هو الاعتقادية مسائل يغفر فيها، مش هيبقى عاصي ولا فاسق فضلا ان يكون ايه؟ كافر. يعني عندنا حجة رسالية يكفر مخالفها، حجة رسالية يضلل ويبدع ويفسق مخالفها، حجة رسالية يعصي مخالفها، حجة رسالية يغفر لمخالفها خطأه، يخطأ ويغفر له خطأه، وكل دي حجة ايه؟ رسالية. نعم، طب ايه العز بجهلنا؟ اسمه فراج، حاجة فراج، اسمه ايه فراج؟ واللي مقدم له الشيخ ابن جبريل. نعم صح، وارد جدا وكتير جدا على فكره يا مشايخ. لا اصل المشكله ان هو قال في المقدمه هذا افضل ما كنت في العذر بالجهل. المهم، وقال شيخ الاسلام ايضا، هو النقل اللي فات ده موجود في كتاب مجموعه الفتاوى الجزء الثالث صفحه 29، قال وقال ايضا لكن ليس كل من تكلم بالكفر، كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجه المثبتة لكفره فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ، وهو فصلها قبل ذلك. وقال أيضا وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، يكون ثبته الإسلام يعني، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وإذا وقال أيضا وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه لأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يثبت بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، لا ريب أنها كفر. كلام في منتهى الوضوح، وفي التكفير في الدنيا وليس في الحكم بالخلود في النار في الآخرة، أنه لا يجوز الإقدام على الحكم بأن هذا الجاهل من الكفار، فضلا بقى عن سفك الدماء وانتهاك الحرمات، ومن قوم جهال من أجهل الخلق، حدثاء الأسنان، لم يتعلموا العلم ولا تفقهوا في الدين، وإنما يرفعون الشعار فقط، إن الحكم إلا لله. وقال أيضا فإن هذا فيه من تعطيل هذا القول أحد الأقوال السابقة. طبعا لو جبنا بقى التفاصيل الكاملة للأقوال اللي هو بيستنكرها حيطول المقام. قال فإن هذا فيه من تعطيل صفات الخالق وجحد كلامه ما هو من أعظم الإلحاد، وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا، وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها. يبقى أنهي حجة؟ التي النوع اللي هو يكفر، مش كده؟ عشان كده نفهم بقى أن الإمام أحمد ليه ما حكمش بكفر المعتصم. هو مين اللي كان بينظر المعتصم؟ هو الإمام أحمد نفسه، مش كده؟ ليه مين اللي كان بينظر الخوارج؟ علي وابن عباس، والكلام بتاع الخوارج كلام كفر، ماشي كده؟ لأنه بيسمي من سماه الله مؤمنا ورسوله صلى الله عليه وسلم يسميه إيه؟ كافرا، تكذيب للقرآن والسنة. ومع ذلك اللي نظرهم ده هو اللي بيكون عارف درجة الحجة في هذه المسألة، عشان كده درجة الحجة في مسألة خلق القرآن صعب انها توصل الى درجة ايه؟ الحجة التي تعلم من الدين بالضرورة فيكفر منكرها. والمناقشة نفسها بتبقى بيظهر فيها هل وصل له حاجة تصل الى القطع بذلك ولا لا. عشان كده بعد ما نظرهم علي بن ابي طالب في الخوارج قال لهم لكم، وهم بيكفروه لغايه ما خلصوا المناظره، قال لكم علينا الا نمنعكم مساجدنا، لكم علينا ثلاث، الا نمنعكم مساجدنا، وان لا نمنعكم الفيء ما قتلتم معنا، وان لا نقاتلكم ما لم تسفكوا دما حراما او مالا حراما. طب لما كفروا ما كان قتلهمش ليه من اولها؟ لان هم ما امتنعوش ببعضهم لسه، وفضلوا على عقائد فقط وأقوال فقط. والإمام أحمد بعد ما حصلت المناظرة والضرب والتعذيب والسجن يقولوا له نخرج عليه، يقول أمير المؤمنين. الله، طب ما الكلام ده هو بيصرح بأن القول بخلق القرآن كفر، لكن هو اللي ناظر وهو اللي عارف أن الحجة دي يضلل فيها المخالف لكن لا يكفر. لسه الحجة التي يكفر مخالفها هو ما التزمش الكفر، هو بيقيم على الحجة يوصله ان انت لو التزمت كده تبقى كافر، يبص لي ويقف. طبعا يبص لي ويقف، امتنع من الالتزام ذلك. دليل ان الرجل مش عايز ايه؟ مش عايز يكفر. يقوم حتى كان يقول الامام احمد عن المعتصم يقول ايه؟ كان اهونهم علي، وهو الخليفة وهو اللي اكبر الناس، بس هو عارف ان اليمين خلي اقنعه بالموضوع المعتزله. فهنا ابن تيميه يقول: وان كان الواحد المعين لا يكفر الا بعد قيام الحجه التي يكفر تاركها. احنا بنقسم النقل عن شيخ الاسلام لان الموضوع ده معظم الكلام اللي فيه منقول عن مين؟ عن شيخ الاسلام. الجهميه المقصود بهم المعتزله في الزمن بتاع الامام احمد ومن بعده، الجهميه الاوائل خالص اللي بيصرحوا بنقيض القران. وقال ايضا: ومن قال ان لقول هؤلاء سرا خفيا وباطن حق وأنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص الخلق، فهو أحد رجلين: إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال، وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال. فالزنديق يجب قتله، والجاهل يعرف حقيقة الأمر، فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. يقصد كلمات الشطحات التي فيها الكفر والبواح، مثل سبحاني من ما أعظم شاني، وذاتي لذاتي صلت، والتصريح بأنه ما في الجبة إلا الله. كم من الناس يقول لا ده لها إيه؟ باطن حق، والكلمات دي صحيحة بس لها معنى خفي يعلمه خواص الخواص. فبيقول يا إما ده زنديق يعتقد الحلول فعلا والاتحاد وده يقتل، يا إما واحد جاهل. وللعلم أكثر الموجودون من هذا الصنف، وهناك من يقول هذا كان بالنص، إن الأقوال اللي بتسمعوها دي لها إيه معاني تانية غير اللي انتوا فاهمينها، بما فيها ما في لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله. وبيقول ذاتي لذاتي صلت، ويقول لا الكلام ده له تفسير تاني. وقال أيضا: ونحن نعلم بالضرورة، يقول ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء ولا الأموات ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعانة، أظنها الاستعانة، ولا بغيرها. كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. النقل ده بقى قاطع لحجج المبطلين، لحجج المخالفين، ممن يقول مسائل توحيد الألوهية لا عذر فيها بالجهل. شيخ الإسلام الذي تأخذون عنه الحجج في مسائل توحيد الألوهية، في مسائل أن دعاء الأموات من الشرك، هو الذي يقول ذلك. يكاد بعض مشايخ الدعوة الوهابية قديما ممن تطرف في هذه المسألة يبدع وربما كفر من قال بهذا. بعضهم يرى أن هذه المسألة مما يدافع به المشركون عن أهل الشرك، ويجعل ذلك موالاة، بعضهم يجعلها مكفرة، وده منكر عظيم جدا وضلال. ده كلام شيخ، ويحمله محاولات بقى مستميتة لحمل كلام الشيخ محمد الوهاب المماثل لذلك، وحمل كلام الشيخ ابن تيمية في مسائل أخرى على غير وجهه، يقول لا ده في المسائل الخفية. طبعا كلام غلط، كلام ابن تيمية نص بيتكلم يقول هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وهو يكفر به لولا ايه؟ الجهل. واذا بين لهم ما جاء به الرسول يبقى خلق فاصره هيكفروا. اذا المساله مسائل الكفر وليست مسائل خفيه التي هي مسائل الفقه مثلا والمسائل العمليه. دي بدعه منكره ظهرت عند المتاخرين وشربها الكثيرون. اللي يقولوا مسائل التوحيد ما فيهاش عذر بالجهل. وبعدين يبصوا يلاقوا نجيب لهم نصوص يقول لك لا ده في مسائل الصفات بس يعذر بالجهل في مسائل الصفات. ادي نقل نص واضح يتكفروا طبعا بتوع التكفير التكفير بيكفروا من يقول هذا الكلام. قلت لواحد منهم لو جبت لك من كلام شيخ الاسلام تامية وابن عبد الوهاب ترجع عن كلامك ولا تكفرهم؟ فضل خمس دقائق ما بيردش، خمس دقائق او نحوها يعني مش عارف يرد يقول ايه. فقلت فقال لي في الاخر اكفرهم. قلت له طيب انت دلوقتي بالحجة اناقشك بالحجة والدليل ولا بكلام نقل كلام المشايخ والعلماء اللي انت عايزه نمشي معك فيه؟ بالحجة والدليل جبنا الادلة ومش هيعرف يردها وملهاش رد في الحقيقة. وبالنقول بالأدلة نجيب كلام العلماء اللي أسبق بقى من من من مشايخهم اللي هم بيجيبوا عنهم. يعني أعلى واحد في الدعوة له الشيخ محمد بن عبد نفسه. عندنا النص بتاعه وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبره لم نكفر. ما يقعدوش يقولوا بقى أصل الكلام ده كان في الدعوة، ده عامل بيقول لك على قبر البدوي هو الدعوة قد القتال كان وصل لهنا وبيقول لا نكفرهم. يبقى أنت هتقول ايه في الكلام ده؟ فانت بيحتاس بعد كده لا حجة ولا ايه ولا نقص. جاي يسيبني ومشي ساعة ما قلت له عايز بالادلة عايز بالنقول اللي انت عايزه، انت عايز ايه فيهم؟ ولا ادلة ولا نقول ولا بنقصه. لا سيبنا ومشي وفضل برضه ما يصليش ورانا ولا يأكل معانا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. كان جوه.